فإن الناس تفهمه ظنون المرء لا تكفي ولا بنافع علم بلا عمل يترجمه، وقدر المرء في علم وفي عمل يتممه. قلب الدين مسدور وآمالي تترجمه، فلا خير بإيمان إلى ما عشت تكتمه. فما في القلب لي وحدي وليس سوى يعلمه، فإن أظهرته عملا فإن فيا رباه ألهمني بحقك ما أقدمه، وأنفع أمتي نفعا بحسن الرد تختمه. فأنت المرتجى وأنا تقي القلب مسلمه، فأنت المرتجى وأنا تقي القلب مسلمه. قلب الدين مسدور وأعمالي تترجمه، فلا خير بإيمان وليس سوى يعلمه، فإن أظهرته عملا فإن الناس تفهمه. بقلب الدين مستور وأعمالي تترجمه، فلا خير بإيمان إذا ما عشت تكتمه. فما في القلب لي وحدي وليس سوى يعلمه، فإن أظهرته عملا فإن الناس تفهمه. لا إله رسول الله. بإخلاص المؤمنين، ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحيما عبرة العيون في وجوه لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين. يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحيما عبرة العيون في وجوه وصبرني إذا ما الدرب طال فإني لائد بجلال قدري. إلهي لا تكل أمري لغيرك يا وقرن جميلة سترك.